ذكر المصنف ترتيب مسائل هذا الكتاب سرودة، ثم انتقل إلى الحديث عن الكلام وذكر أقسام الكلام باعتبار التركيب، ثم ذكر أقسام الكلام باعتبار الوضع، وفي المرتبة الثالثة انتقل إلى الحديث عن أقسام الكلام باعتبار الاستعمال، وهو ما كلامنا فيه آخرا. وفي ذلك يقول رحمه الله: ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. من وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. من المعلوم أن استعمال الألفاظ يكون على طرق، أولاها استعمال اللفظ في الحقيقة، هو الطريق الأول. الطريق الأول استعمال اللفظ فيما وضع له، ويسمى اللفظ حينئذ حقيقة. الاستعمال الثاني استعمال اللفظ المجاز، هو استعمال اللفظ كما سيأتي في غير موضع له. الاستعمال الثالث هو الجمع بينهما بالنية، وهو أن يستعمل اللفظ وهو يريد بذلك دلالته على الحقيقة ودلالته بجهة المجاز. اتفقوا على الاستعمالين الأولين عند من يرى وجود المجاز، اتفق من يرى وجود المجاز على السبيلين الأولين، ووقع الخلف في وجود السبيل الثالث، وهو استعمال اللفظ حقيقة ومجازا بالإرادة. هذا القسم الثالث، هذا في خلاف، وهو مما يبحثه الأصوليون في باب العموم. هذا القسم الثالث يبحثه علماء الأصول في مبحاث العموم. إذن فاستعمال اللفظ يأتي على هذه الأحوال الثلاثة: استعمال اللفظ حقيقة، استعماله على كونه مجازا، واستعماله مجازا وحقيقة. وكل لفظ كيفما كان يمكن أن يجري فيه هذا الحال، كل لفظ سواء كان حقيقة لغوية، كان حقيقة شرعية، كان حقيقة عرفية، أو كان حقيقة دينية، يمكن أن يجري فيه هذا الحال وأن يقوم به هذا الوصف. استعمال اللفظ فيما وضع له يسمى حينئذ اللفظ حقيقة، كاستعمالك البحر في هذا الماء المجتمع يسمى حقيقة. وإذا استعملته في الجواد في الرجل الكريم المعطاء فهذا يسمى مجازا. وإذا استعملت اللفظ وأنت تريد مجازه وحقيقة فهذا هو المسلك الثالث، ومبحثه قد قدمنا أنه يرد في باب العموم. استعمال المجاز كاستعمال مثلا استعمال الدر في الدموع، واستعمال العنب في الأصابع. اكتبوا هذه المفردات: أن تستعمل الدر في الدموع، وأن تستعمل العناب في الأصابع، أنت تريد الأصابع، وتستعمل النرجس أو النرجس في العيون. فهذه المفردات المستعملات هنا مجازات، كل هذه المفردات من المجاز. فإذا ما رأيت الدمع فقلت فأطلقت عليه لفظ الدر فهذا مجاز، وإذا رأيت أصابع مستقيمة وقلت فيها عناب فهذا مجاز، وإذا رأيت العين فقلت النرجيس أو نرجيس هذا مجاز. وقد جمع كل هذا في قول الشاعر فأمطرت لؤلؤا، فأمطرت لؤلؤا من نرجس، فأمطرت لؤلؤا من نرجس، فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب دم العين بالبرد، وعضت على العناب بالبرد. هذا البيت لأبي الفرج محمد بن أحمد المعروف بالوأواء الدمشقي. وهذا البيت من قصيدة مشهورة مطلعها نالت على يدها ما لم تنله يدي، نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم، نقشا على معصم أوهت به جلدي. هكذا يروى البيت جلدي بفتح الجيم واللم، وبذلك فسر بالصبر. نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي. وهذه القصيدة مما يحفظ بحسن سبكها وجمال ألفاظها ودقة تشبيهاتها، وآخرها هم يحسدوني على موتي فوا أسفي، هم يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد، هم يحسدوني على موتي فوا أسفي، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. وقوله فأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعدت على العناب بالبرد في هذا البيت جملة من الاستعارات التصريحية. والاستعارة التصريحية هي التي حذف فيها المشبه به وذكر المشبه، حذف المشبه به وأبقي، وذكر أبقي ذكر المشبه. أن المشبه به هنا، لأن المشبه به هنا هو الدموع قد حذفت، والمشبه في قوله النرجس العين قد حذفت، وهكذا. فالاستعارة على هذا استعارة تصريحية، وقد ترك ما يدل على المحذوف في قوله فأمطرت، وفي قوله عدت على العناب بالبرد. إذن فالمقصود بقوله فأمطرت لؤلؤا، المقصود باللؤلؤ هنا الدموع، المقصود باللؤلؤ هنا الدموع، والمقصود بالنرجس العين. وسقت وردا يشير إلى وجهها، وعضت على العناب، العناب يشير إلى أصابعها، يريد أصابعها، بالبرد يشير إلى أسنانها لشدة بياضها. إذن فهذه الألفاظ هنا استعملت على وجه المجاز، استعملت على وجه المجاز كما ترى. وهذه الألفاظ وضعت لمعنى ونقلت إلى غيره أن اللؤلؤ معروف بأنه موضوع لمعدن استخرج من البحر، أو لما يستخرج من البحر. النرجس هذا نبت تشبه به العيون، والورد معروف. وعضت على العناب، العناب هذا هو تمر تمرون أحمر، تمرون أحمر. وقد كثر الكلام على فوائده الطبية كما هو معروف، وهو بضم العين كما هو وارد في كتب اللغة العناب. وربما يطلق لفظ العناب على ثمر الأراك أيضا، فثمر الأراك أيضا يطلق عليه لفظ العناب بضم العين. وليس المراد هنا بالعناب في هذا البيت التمر، التمر أو الثمر، وإنما المراد به أغصان أو أعواد التي تكون في هذه الشجرة لأنها تكون مستقيمة. والبرز معروف، وهو هذا الذي يتسقط من السماء، يسمى بلغة باللسان الدارج بالتبروري البرز، وتشبه به الأسنان لشدة بياضه. يوجه الكلام. إذن فاللفظ إن استعمل فيما وضع له فإنه يكون حقيقة، وإن استعمل فيما لم يوضع له فإنه يكون مجازا. وقد وقع الخلف في وجود المجاز كما هو معروف، لأن بعض الناس ينكرونه ويقولون بأن الجميع جميع ما ينطق به هو من الحقيقة، وهذا مذهب معروف. فأنكر من يقول بهذا المذهب وجود المجاز في اللسان، ورأوا بأن الاستعمال كافٍ في إطلاق الحقيقة على اللفظ، وهذا خلاف ما عليه الجمهور، أن الجمهور يشترطون فيما هو حقيقة أن يتصف بأمرين: الأول أن يكون اللفظ موضوعاً لذلك المعنى، كما وضع لفظ البحر لهذا الماء الذي يطلق عليه لفظ البحر، ويستعمل أن يوضع اللفظ للمعنى ويستعمل في ذلك المعنى، شرطان. وذهب بعضهم أرباب هذا المذهب إلى أنه يكفي الوضع وإن لم يقع الاستعمال، بمعنى أن اللفظ إذا وضع للحقيقة دون أن يكون مستعملا فهذا كاف في مسمى الحقيقة في هذا. وهذا أنكره بعضهم، لكن هذا في الحقيقة مثبت ببعض الألفاظ التي تعتبر من المجاز ولم يسبق أن استعملت في الحقيقة، لا هي ولا مصادرها، مثل نعمة وبيسة وعسى وما شابه ذلك. صرح العضوض بأن هذه مجازات ولم يسبق أو لم يكون من ولم يكن قد استعملت في الحقيقة، لم تكن هذه الألفاظ مستعملة في معناها الحقيقي. والذين شرطوا في الأفعال في اتصاف الأفعال بالمجاز أن تكون مصادرها قد استعملت في الحقيقة انتقد قولهم بهذه الأفعال، قالوا هذه أفعال تستعمل في المجاز، تستعمل مجازات ومصادرها غير معروفة. نعمة مثلا استعمل فعل ماض لكنه قد تخلف فيه شرط الفعل وهو الدلالة على الزمان، وبذلك فهو ليس فعلا حقيقيا بل هو فعل مجازي لأنه لن يستكمل شرائط الفعل حقيقة. ومثل نعمة بئس وعسى وما جرى مجرى ذلك مما له صفة من صفات الفعل ولكنه مجرد من تتمة حقيقة الفعل، لذلك فهو مجاز ولم يسبق أن استعملت مصادرها لأن أصلا ليست لها مصادر. إذن إذا نظر في هذا الأمر فإنه قد يقرر أن الحقيقة يكفي في إطلاقها الواضع دون الاستعمال، فإذا ما وضع اللفظ للحقيقة فهذا كاف. وإذا كان الفعل قد انتقل للمجاز دون أن يستعمل في موضع له من الحقيقة وهو الفعل مثلا في نعم وبئس فهذا سائغ. وذهب من ينكر المجاز إلى أن الاستعمال كاف في إثبات الحقيقة. قالوا إذا استعمل الشخص اللفظ في معنى معين فهذا هو شرط الحقيقة. وعلى هذا المذهب جماعة من الناس. إذن فأصول الخلاف ترجع إلى هذا. فمن قال بأن الحقيقة متقومة بركنين الاستعمال والوضع يثبت المجاز متى تخلف شرط من هذين الشرطين. ومن رأى بأن الوضع كاف يقبل أن يستعمل اللفظ في المجاز دون الاستعمال كما تقدم فيما سلف. ومن قال بأن الوضع ليس شرطا وأن الاستعمال كاف فإنه يقول بأن هذه الألفاظ التي تعد من باب المجاز هي من باب الحقيقة. وهذا أثار مناقشات مختلفة. من أهم المناقشات التي وردت في هذا الباب مراد من يقول بأن المجاز لا وجود له في اللغة. ذهبوا في تأويل هذا الرأي مذهبين. المذهب الأول من يرى بأن معنى قول هؤلاء القوم أن العرب كما ودعت البحر للماء المجتمع هذا كذلك حال الجواد فإنه أيضا لفظ البحر موضوع له، وهذا مذهب فاسد. ورأي يدل الواقع على بطلانه، فإنه بالضرورة يدرك أن لفظ البحر وضعه للجواد لا دليل عليه ولا يشير إلى أنه محتمل، إلا أنه معنى محتمل أي دليل أو برهان. هذا التأويل الأول. التأويل الثاني من قال بأن أرباب هذا القول لا يدعون هذا الرأي، وإنما يقولون إذا استعمل اللفظ في معنى فإن هذا كاف في إثبات حقيقته. فإذا جاء شخص واستعمل لفظ اللؤلؤ في الدمع فإن هذا اللفظ حينئذ بهذا الاستعمال لا يمكننا إلا أن نصفه بالحقيقة، أن الشرط هو الاستعمال. وقد بني على هذا كما تعلمون رد التأويل في مباحث الصفات على ما قال. ما الذي يتخلص عندنا هنا؟ تخلص عندنا في هذا الشأن أركان اختلف في قيامها بالحقيقة. قوم قالوا لا بد من أن تكون الحقيقة متقومة بركنين الوضع والاستعمال. الرأي الثاني من قال بأن الحقيقة تتقوم بركن واحد وهو الوضع. المذهب الثالث من قال بأن الحقيقة لها شرط واحد أو ركن واحد به قوامها وجودها هو الاستعمال. إذن ما دام البحث قد انتقل من الرأي إلى أسسه فيجب أن يتوجه البحث بعد هذا إلى هذه الأسس والغوص فيها. ولا يمكن لك أن تسقط هذه أي مذهب من هذه المذاهب، وإنما ما ينتهي إليه الأمر حينئذ هو الخلاف لفظي. ما ينتهي إليه الأمر هو أن تثبت أن الخلاف لفظي. هل هذا الذي نطلق عليه المجاز يحق أن نطلق عليه الحقيقة عند من يرى شرط الاستعمال فقط؟ يقول نعم. إذن ليس الخلاف بيننا إلا في إطلاق. وإذا انتهى الأمر إلى هذا فقط يجب أن نعلم بأن المسألة اصطلاحية، لأنه كلما انتهى بنا الخلاف إلى إثبات أنه لفظي فإنه حينئذ يرجع الأمر إلى الخلف في الاصطلاح فقط. قال فالحقيقة، إذا نرجع بعدما قفنا على هذه المسائل نرجع إلى كلام المصنف. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وهذا الأمر وإن كان قد أثار الكثير من البحث فإن هذا هو قول الجمهور، لأن قضية الوضع هذا أنكر بعضهم أنه يوجد ما يدل عليه، ومدخل القول هنا ومساقه أن يقال من الذي كان حاضرا عندما وضعت العرب هذه الألفاظ لهذه المعاني، وهب أن هذا الأمر متعذر، فمن أين نعلم أن العرب قد وضعت هذه الألفاظ لهذه المعاني؟ أما من جهة العقل فلا سبيل لذلك، وإن نظرنا من جهة النقل فإن النقل هنا لا بد أن يكون متواترا، والتواتر في هذا الباب لم يثبت، وإن ورد عن طريق الآحاد فالآحاد لا تثبت به الحجة في باب القطعيات. ولذلك جنح ابن تيمية وابن قيم ومن صار على طريقتهما إلى بحث هذا الموضوع بالذات، وهو قضية الوضع والتشكيك في هذا المستند الذي عليه الجمهور، وهو أن العرب وضعت لفظ البحر لهذا الذي نسمي الماء، وضعت لفظ الأسد لهذا الحيوان، ووضعت لفظ البدر لهذا الكوكب. قال من قال بأن بأي شيء نثبت قطعية هذا الوضع حتى ندعي بأن العرب وضعته لهذا المعنى؟ فالأمر لا يعدو أن يكون من باب غلبة الظن، أو أن نعمل أحبار الآحاد في مقامات القطعيات. وعلى كل حال فهذا الموضوع فيه بحوث مثبتة لهذا الأمر وبحوث تشكك فيه، ومن أراد المزيد فليرجع إلى ما سطر في هذا الباب كالرسالة التي وضعها السنقيطي في هذا الموضوع. هذا كلمة موضوع، استعمال على موضوعه أي ما وضع له بدءا. وقيل بأن الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، استعمل فيما وضع له من المخاطبة. الحد الأول يدل على أن الحقيقة لا تطلق إلا على ما كان من جهة اللغة، ما بقي على الاستعمال في موضوعه اللغوي. الحد الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة يدخل الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية وغير ذلك، وإن لم يبقى على موضوعه اللغوي كالصلاة في الهيئة المخصوصة فإنه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، وكذلك لفظ الدابة لذات الأربع كالحمار فإنه لم يبقى على موضوعه وهو كل ما يدب على الأرض. الحقيقة قيل بأنه ما استعمل في موضوعه لغة، وقيل فيما بقي على ما اصطلح عليه بين الناس. الحد الأول يقتضي بأن الحقيقة هو اللفظ اللغوي الذي بقي على موضوعه اللغوي، والحد الثاني يشمل ما وضعه اللغويون وما وضعه غيرهم اتفق على المخاطبة به. ولنا رجوع إلى الحديث عن الحقيقة وأنواعها وأقسامها إلى آخره. المجاز ما تجوز به أي تعدي به على موضوعه، وهذا على المعنى الأول الحقيقة، وعلى الثاني ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، هو المجاز. ما تجوز به أي تعدي به على موضوعه، إذا قلنا بأن الحقيقة محصورة فيما كان موضوعا باللسان العربي، أو ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة، إذا عممنا لفظ الحقيقة على الوجه المتقدم فإن هذا هو المجاز الذي يقابله. السؤال: ما الذي يقضي بالانتقال من المجاز إلى الحقيقة؟ هل هذا الأمر يقع عن اختيار من غير فائدة زائدة في هذا الانتقال؟ بمعنى أنه يمكن لك أن تصف الرجل بالحقيقة ثم تصفه بالمجاز وبينهما تساوي، وأنت تختار المجاز مع آداء الحقيقة للمعنى الذي في المجاز، أم أن الانتقال للمجاز لا يكون إلا لغرض لا تجده في الحقيقة؟ الذي انتهى إليه الأمر وتحقق وثبت أن المجاز لا ينتقل إليه إلا لغرض ونكتة وفائدة لا توجد في الحقيقة. أما إن وجدت في الحقيقة وكان هذا الذي تريده وتقصده من اللفظ قد تحقق بها، فالانتقال إلى المجاز حينئذ لا معنى له ولا مسوغ لارتكابه. ما هي الموجبات التي تفضي إلى الانتقال إلى المجاز؟ أوردوا في هذا الأمر جملة من هذه المقاصد البيانية والأخلاقية والمعرفية التي تقضي بالانتقال من الحقيقة إلى المجاز. المصنف لم يذكر شيئا من ذلك، ولكن نذكر ما علق بالذهن من ذلك. أولا، الموجب الأول البلاغة. البلاغة، فإذا ما ظهر وبان أن الحقيقة لا يمكن أن تؤدي المعنى الذي في الصدر والصورة التي قامت بالنفس، فإنه يصار حينئذ إلى المجاز. ومعلوم أن أرباب اللسان والذين تكلموا في البلاغة والبيان ذكروا أن مراتب القول تكون أولا باللفظ العادي أو ما يطلق عليه الحقيقة، فإن ظهر أن الحقيقة لا تفي بالغرض ولا تحقق المراد ولا تنقل الصورة التي في النفس، فإنه يصار حينئذ إلى أساليب أخرى، فيصار إما إلى التمثيل، هذه أحد الطرق، وإما إلى الاستعارة، وهذا يسمينا بالمجاز، وإما إلى التشبيه. عندما تعجز الحقيقة عن تبليغ ما في الصدر وقصرت في دلالتها ومعناها عن هذا المعنى، فإنه يسلك إلى ترقية المعنى وإلى البلاغة في الصورة بهذه الأساليب الثلاثة. الأسلوب الأول التمثيل، قد ورد في كتاب الله تعالى هذا الأسلوب في آيات كثيرة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثل الذين حملوا التوراة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل حمار يحمل أسفارا، حمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهد وتتركه الهد. أسلوب من أساليب قية الكلام إلى مراتب أعلى مما قد يعبر عنه باللفظ العادي أو الحقيقة. الطريقة الثانية ماذا؟ استعمال المجاز. استعمال المجاز كأن ترى مثلا شخصا كريما معطاء جوادا يكرم، فلو عبرت عنه بالجواد ما كانت الصورة التي تريدها تقع في نفس المخاطب، ولو عبرت عنه بالمعطي قصرت عما تريد أن تصوره في نفس من تحدثه، فتختار حينئذ لفظا يكون بليغا لكنه غير موضوع لهذا المعنى حقيقة. فتقول فلان في الجود بحرون، أو فلان بحرون، وإن كان هذا حقيقة قد اختلف فيه هل هو من باب المجاز من باب شبه البليغ كما هو معروف في هذا الموضوع، لكن إذا قلت رأيت بحرا وأنت تريد رجلا جوادا فأنت قد عبرت بما ترى بأنه سيوقع صورة ما في نفسك وينقلها لتنقشها في نفس المخاطب للتهويل والتفعيل. ومثل ذلك أن ترى إنسانا شجاعا شجاعا مقداما فتقول هو شجاع، فترى أن هذه اللفظة مبتذلة لا تفي بالغرض، ثم تأملت ما هو المعنى الذي يمكن أن يؤدي هذا الذي تتصوره وتريد أن توقعه في نفس المخاطب حتى يشعر به أن الأمر فيه فخامة وفيه عظمة، فتقول رأيت أسدا، فتعبر بهذا من أجل أن تصل إلى غرضك وهو إيقاع هذه الصورة البليغة الدقيقة التي توقع فيه هذا النوع من التهويل والتفخيم، يصار إلى المجاز من أجل الوصول بالكلام إلى أعلى مراتب البلاغة والدقة والتهويل والتفخيم. ده السبب الأول. السبب الثاني هو كما يقولون البشاعة، أنك تلزئ ثاني، لأن قلنا السبب الأول ما هو؟ هو البلاغة الأول، الثاني البشاعة. لا لا لا، هذا باب آخر، أن قسم واحد والاستعارة هذا باب آخر وليس موضوع كلامنا، إنما قلنا بأنهم قالوا بأن اللفظ إذا عجز عن آداء المعنى فإنه يصار فيه إلى الأساليب الثلاثة، إما التشبيه وإما التمثيل أو المجاز، إما إلى التشبيه أو التمثيل أو المجاز الاستعارة، ده ما دلنا. ونحن نتكلم إلا في المجاز، هذه مسائل أخرى، هذا موضوع آخر وقد سبق أن قرأنا منه طرف في أسرار البلاغ. إذن السبب الثاني هو البشاعة، فأنت تلجأ أحيانا إلى استعمال اللفظ لأنك تستبشع الحقيقة، كما في قولك أين ذهب زيد، فتقول ذهب ليقضي حاجته. الفقهاء وضعوا باب قضي الحاجة، أنهم لو وضعوا ذلك الكلام نفس تستبشعه وهو نفس المعنى الذي يتصوره المتكلم، لكن يقع باردا قد تخلت فيه تلك الشحنة التي فيه، أن اللفظ قد يكون مشحونا بمعان له مرادفه في المجاز لكنه تسقط كثير من تلك الشحنة في المعنى المجازي. قضاء الحاجة أو حتى كلمة غائط، كلمة غائط هي المكان المطمئن، وإن كان في الحقيقة قد غلب على هذا المعنى الذي يتبادر إلى الذهن فإنه في الحقيقة لم يوضع إلا للمكان المطمئن، استعمل بدلا من اللفظ الأصلي الذي تستبشعه النفوس وتستقذره. وهذا تجده كثيرا في جميع مقامات الاستبشاع. فالرجل إذا أراد أن يعبر عن معنى استبشعه فإنه يختار له لفظا مجازيا تسقط فيه هذه البشاعة. فأن الرجل الآن إذا أراد أن يتحدث عن المرأة كيقول سمرأة يقول مولين دار دراري، وهذا في الحقيقة إنما لأن الجالسين سيسخرون منه فاختار ما به يلتقي بشاعة. قالوا لي مولين دار ولا ما بغوش الدراري، وتعبيره بالدراري عن المرأة معروف صار مجازا. لماذا؟ لأنه لو قال أمرتني المرأة ونهتني المرأة ومنعتني المرأة الجالسين سيستبشعون هذا، وهذا راك تحكم المرأة هذا ماشي رجل هذا. فاختار التخلص، وإن كان هذا اللفظ في الحقيقة ليس بمستبشع لكنه كان يتقي بهذا الأمر ما قد يرد عليه في هذا المقام مما يؤذى يتأدى به. وكثيرا ما كان الإنسان في حياته استعمل هذه الطريقة مع المخاطبين ليتقي البشاعة، والبشاعة على أضرب. قد تكون البشاعة في اللفظ لشحنته التي تتلقاها النفس بالاستقذار، وقد تكون ليس من جهة أن اللفظة مستقذرة بل لما يلازمها من الأمور التي تستبشع فيتقي ذلك. كان كثير من القصص في هذا الباب مما يروج في النوادي والمجالس، ولا حاجة إلى مثل هذه الأشياء. السبب الثالث الجهل، أنك تجهل الحقيقة فتعبر بالمجاز والمخاطب يفهمك. أن تختار لفظا مجازيا، تختار لفظا مجازا فتعبر به لأن الحقيقة أنت تجهلها، أنت تجهل الحقيقة فتعبر عن بالمجازي على الوجه الذي يستعمل. وقد تجد الشخص يعبر بلفظة مجازية عن إنسان لا يعرف اسمه، ولكن المخاطب يعرفه بذلك اللفظ المجازي، ذلك اللفظ الذي هو مجازي، فيتفاهمان بهذا اللفظ. وأنت لو تتبعت استعمالات الناس لوجدت هذا الأمر مما يروج. تفق مثلا على واحد اللفظ مجازي يطلقونه على شخص معين، كما في المدارس العتيقة حيث يطلقون على بعض البلاد اسم الشاعر، يختارون له لفظ شاعر وهو لا ليس شاعرا ولا علاقة له بهذا الأمر، ولكنهم يختارون ذلك اللفظ ويشتهر به. فإذا قلت له أين الشاعر، هو أنت يقول شكون هذا الشاعر؟ لا أعرف اسمه. الشاعر شكون الشاعر؟ هذا اللفظ مجاز من باب إطلاق الشعر ضده، ولكن اشتهر به فصير إليه لأنه بهذا عرف. حتى لو ذكرت له الاسم لن يعرفه، لكن إذا ذكرت له هذا اللفظ المجاز فإنه يفهمه، لأن جهل لا يفهم إلا بهذا اللفظ المجاز. وكذلك أيضا إخفاء المراد مما ينتقل به المتكلم المجاز، إخفاء المراد، أنك تريد أن تخفي المراد على بعض الناس ممن حضروا أو ممن يستمعون، فتختار اللفظ الذي يفهم به من تخاطبه بالذات وبالتعيين، فهم به مرادك لتخفي. وقصد من هذا الاختيار إخفاء المراد عن غيره، هذا يقع أيضا وهو معروف. ثم السبب الآخر إقامة الوزن في الشعر، إقامة الوزن في الشعر سبب آخر، أنك لو استعملت الحقيقة فإن الوزن يختل بحيث يكون مكسرا أو مكسورا، فتختار الكلمة التي تبقي الوزن ولكن اختارها ليس لأنها بليغة ولا لأن لها فائدة أخرى سوى قضية الوزن فقط. حقيقة لو وضعت كسارة البحر ويخترق به شاعر البحر، وإذا استعمل اللفظ المجازي أوفى بالمراد الذي تفي به الحقيقة مع فائدة سلامة الوزن في البيت. ثم القافية، القافية أن البيت لو استعمل فيه اللفظ الحقيقي فإن القافية ستتغير، كأن يكون مثلا أن القافية ختمت بالدال ولو استعملت الشجاع لا كانت القافية فاسدة، لأن العين إذا ختم به البيت سيكون قافية فاسدة. فتختاروا لفظ الأسد لأنه هو الذي يطابق القافية. وكذلك السجع، والسجع هو تلك الفقرة التي تختم بنفس الحرف، الحمد لله ملهم وما قال صاحب قاموس الحمد لله ملهم البلغاء لغة وناقع غلة الصوادي بالأهاضي بالتوادي، صوادي التوادي دو السجع، ودافع معرة الأعادي بالكرم الممادي، خطبة القاموس، ودافع معرة الأعادي بالكرم الممادي سجع، ختم القول غير الشعري بحرف مشترك مع وجود نفس النغمة والإيقاع هو السجع. هذه هي موجبات الانتقال من هذه بعض الموجبات الانتقال من الحقيقة إلى المجاز. البلاغة، اكتب هذا كله، البلاغة، البشاعة، الجهل، إخفاء المراد، قامة الوزن، القافية، السجع. وكذلك أيضا ثقال، وبه نختم، ثقال الساب الآخر في هذا الكلام، الثقال أن الحقيقة قد تكون ثقيلة على اللسان فتعرض عنها وتختار بدلها لفظ المجازان، كما في الخنفقق، خنفقق هو الداهية أو المصيبة، فتترك كلمة الخنفقق وتختار بدلا منها الموت، فتقول الذي وقع في واقع لم هو مصيبة وداهية، ولكن خنفقق جاء ثقيلا على اللسان فاخترت كلمة الموت بدلا منها لأن هذه خفيفة على اللسان وهذه ثقيلة على اللسان. والثقال في اللسان مما يهجر، وما يثقل في اللسان يهجر، دي من خصائص اللغة العربية، الشيء اللي كتكون ثقيل يهجر إلى الخفيف، والخفة مطلوبة في اللسان وقد تؤثر حتى في القواعد خفيف، بل قد يصاغ الكلام على وفقها. هذا المبحث الثاني اللي عندنا هنا وهو موجبات الانتقال إلى المجاز، وقد ذكرنا هذا، ومن أراد المزيد والبحث والتنقيب عن أسباب الانتقال إلى المجاز فليرجع إلى مؤلفات التي وضعت في هذا الباب قد وقع فيها التفصيل وكذا. ولا ينبغي لطالب هذه الدرجات من اللسان أن يقتصر فقط على حفظ المعلومات، وإنما عليه إذا أراد أن يكتسب هذه الملكات المعرفية ويصير ذلك من طبعه أن يكثر من أولا حفظ المادة واستعمال ذلك، أن يكثر من حفظ المادة وأن يستعمل ذلك حتى يكون لسانه معتادا على ذلك ضاريا به، فإن هذه الطريقة المثلى في ترقية اللسان وتنمية طبيعة اللغة. الإنسان يبقى وقد حفظت كلما ورد في باب في هذه الأبواب البلاغية والبيانية، فإن هذا حقيقة ينفع، لكنه لا يمكن من التصرف المطلوب. هذا ما يتعلق بمبحث الانتقال. نقول الآن إلى مبحث ثالث. عندما ذكرنا مبحث تحديد ما هي الحقيقة وما هو المجاز وشروط من يرى أن صد الحقيقة الوضع والاستعمال، ومن يرى الوضع وحده، ومن يرى الاستعمال وحده، وهذا مبحث أول. المبحث الثاني هو مسألة في مسألة ماذا؟ الانتقال إلى المجاز. الثالث في مبحث كون المجاز غالبا في اللسان، هذه مشكلة يرد على الذين يقولون بالمجاز في اللسان. وهذا الإشكال أورده ابن جني الذي قال بأن الغالب في الاستعمال اللغوي هو المجاز، قليل من الألفاظ التي تستعمل في الحقيقة. ألفاظ الحقيقة، ألفاظ الحقيقة استعمالها نادر، وأن الغالب في اللسان هو المجاز. وهذا في الحقيقة إذا رجعت إلى الواقع تجده ثابتا متقررا. فأنت مثلا تتحدث طول النهار بجمل كلها مجاز عند من يقول بأن المجاز من شرطه الوضع والاستعمال. أما من يرى أن الحقيقة تثبت بالاستعمال فهذا لا يرد عليه هذا الاعتراض ولا يهمه هذا الأمر. مثلا تقول قرأت القرآن، رأيت زيدان، سبحت في البحر، في كلمة سبحت وفي كلمة البحر المجاز، لأن معنى سبحت قام بي وصف السباحة، ووصف السباحة مفهوم مهوي، ولم يقم بك جميع حقيقة السباحة، وإنما قام بك مفرد من مفرداتها. إذن فالفعل هنا لم يستعمل فيما وضع له، لأنه وضع الحقيقة وأنت استعملته في مفرد من مفردات الحقيقة. وكذلك قولك في البحر، البحر موضوع لهذا الماء المجتمع كله وليس لجزء منه، وأنت أين سبحت؟ سبحت في البحر كله، يعني في المحيط الأطلسي، خذ في المحيط الأطلسي وسبحت في كل، ولم تترك منه شيئا، سبحت في بعضه وقلت سبحت في البحر. إذن فهذا من باب إطلاق الكل وإرادة مدى البعض، من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، وإطلاق الكل وإرادة البعض مجاز، مجاز مرسل. وكذلك في قولك مثلا رأيت زيدا، رأيت زيدا كله، رأى زيدا محسوب فيه المعدة، محسوب فيه القلب، محسوب فيه المصران، محسوب فيه، يعني رأيت زيدا كله، أنت لم ترى نفسك كلها يوما، هل رأيت بطنك؟ هل رأيت قلبك؟ هل رأيت معدتك؟ أنت لم ترى نفسك فكيف ترى غيرك كله؟ وهب أنك رأيت زيدا فبعضا منه مغطى، إذا رأيت سترى وجهه والثوب الذي عليه، والثوب الذي عليه ليس زيدا، وإنما هو ثوب وله معنى وهو منفصل عن الذات، وليس من أجزاء زيد، ولا هو محسوب من جزئيات، ولا هو محسوب من أطرافه. إذن فأنت تنطق بالمجاز كل يوم. هذا أمر سنتي به. إذن قلنا بأن مثلا رأيت زيدا، يقول ابن جني بأن كلمة رأيت الرؤية حقيقة لها ماهية لها ماهية لا يمكن أن تقوم بتحقيقة إلى يوم الدين. أنا الرؤية معنا حصلت الرؤية الحقيقية الماهوية التي هي الحقيقة المطلقة، هذا لا سبيل. وإذا قلت رأيت زيدا ورأيت عمرا وذهبت إلى السوق وكنت في السوق، أنت كاس السوق كنت في كله، كل السوق كله، لبسته كالجبة نزلت فيه فكنت في السوق، يعني في الذي يدل على الظرفية، يعني وجودك في السوق قد عم جميع أجزائه، هذا إشكال. ولم يجد حقيقة من يقول بالمجاز أي جواب عن هذا الإشكال حقيقة، ما في جواب إلا على مذهب من يقول بأن الاستعمال كاف في إثبات الحقيقة. فإذا استعمل الرجل سبحت في البحر في ذلك الجزء فليس هنا أي مجاز، لأن استعماله للبحر في هذا الجزء أو في هذا الطرف من البحر هذه حقيقة، هذا هو الجواب الموجود. فإن كان من يظن بأنه سيقول بالمجاز على طريقة من يشترط الوضع ويشترط الاستعمال بأنه سيجد جوابا عن هذا، فقد يجد جوابا في بعض المفردات، كما تقول مثلا في قولك ضربت الغلام، يقول فين ضربت الغلام؟ ضربت كله؟ بعضه. قالوا هذا فيه تألم الجسم كله، هذا قد يكون جوابا إذا صار الألم في جميع الجسد، قد يكون في هذه الجزئية. لكن ماذا تقول في سبعته في البحر؟ أن سبعتك صارت في البحر كله، هذا متأتين تصور، لا سبيل إليه. خلاصة القول أن هذا الإشكال الذي طرحه ابن جني يبقى إشكالا حقيقيا، ليس هذا هو الذي فيه إشكال كبير، بل ما بناه عليه، ما بناه عليه في رد مسائل في العقائد، إذ قد بنى على هذا الرأي جملة من المسائل العقدية، وهذا ليس موضوع بسط ذلك أفعال العباد إلى آخره، لكنه بنى على هذا المذهب أمورا عقادية حقيقة أورد فيها إشكالات صعبة، وقد هذا هو الذي تقرر في هذا الباب. وكل ما يقال بأنه إذا صار الغلبة في اللفظ تنقله إلى الحقيقة فهذا رأي آخر. إذا قلنا بأننا حينما نستعمل دائما فعلا معينا مع ما هو مقصور عليه يصير حقيقة فهذا مذهب، لا أدري هل كان القرافي قد ذكر مثل هذا أم لا، ولكن ينقال بأن اللفظ إذا كان مسلطا على أمر واشتهر بين الناس أنه لا ينصرف إلا إلى ذلك المعنى فإن ذلك يصيره حقيقة، كما في قولك مثلا مشيت في السوق اشتريت الخبز، فقعشت الخبز للعلم اشتريت الخبز، قال إن كلمة الاشتراء التي تفيد القلة إذا اجتمعت مع ما سلطت عليه فإن ذلك يكفي في إثبات الحقيقة. وهذا أمر يحتاج إلى المزيد من البحث ومن الترقيب، ولكن في هذا الذي ذكر ما يصور هذه المسألة، وليس غرضنا هنا هو أن نغوص في الأجوبة وما قيل وكذا، ولكن أن نرتب هذا أولا في الذهن وأن نتصور صورته على ما هو عليه الحال عند ابن جني، ثم نطرح للعقول بعد ذلك التأمل والتخمير حتى إذا تقرر ذلك يرجع إليه مرة أخرى بمزيد من البحث والنظر. هذا المبحث الثالث، وهذا ما تيسر ذكره فيه. ننتقل للمبحث الرابع وهو أنواع الحقائق. المبحث الرابع عندنا هو الحديث عن أضروب الحقيقة. الذي تقرر أن الحقيقة تنقسم

بين المعنى واللفظ، وهذا مخالف لما تقرر وكاد يقهون عليه الإجماع، وهو أن الوضع في اللغة اعتباطي. اعتباطي هذا هو الأصل فيه. فإن ورد شيء من الربط بين المعنى واللفظي فذلك قد يكون لكنه نادر. نعم يمكن لبعض الناس أن يجاحد فيقول وجدنا المناسبة بين كثير من الألفاظ والمعاني التي وضعت لها، فلا ترى أنك تقول في الحلب السر، وما هو إلا صوت وقوع الحليب في الإناء، سر سر مناسبة. وكذلك أيضا القطر، فالقطر الذي هو المطار بين هذه اللفظة والصوت الذي يكون على سقوط هذا المطار تشارك في الصوت. فأنت تقول قطر، والمطر عندما يسقط يقول نفس اللغة قطر قطر كذلك، وكثير اللغة العربية هذا موجود. لكن هل يضطرد مثل هذا بين اللفظ والمعنى؟ يمكن لك أن تبحث هنا في مسألة الصياغ، إذا كان لك ولوع بهذا الأمر يمكن أن تبحث في مسألة الصياغ والمعاني. وهذا أمر في الحقيقة يجب أن يلتفت إليه، لأننا نجد بعض الصياغ مخصوصة ببعض المعاني. لماذا نجد الصفة الثابتة تكون ممدودة في الوصف؟ مثلا الصفة الثابتة كماذا؟ كريم، ظريف، جميل، جميل، مد. لكن إذا رجعت إلى الصفة التي تعرض تذهب وتجي لا تجد فيها المد، فيوجد شيء من المناسبة بين الصورة الحقيقية وصورة وضع اللفظ. مثلا قلق، فرح، لأن الفرح والقلق، القلق والفرح لا يستقران بمجرد ما يوجد شيء يرفع ويرتفع، بمجرد ما يوجد شيء يرتفع يرتفع به. لكن كلمة ظريف تستمر مدة، كريم إذا كان ذلك من طبعه استقر، وهكذا. هذه المعاني التي تكون مستقرة تجدها بالمد، وهذه التي تمر وتكون سيالة تجدها بدون مد. ألا يوجد في هذا مدخل إلى بحث العلاقة بين هذه الصياغ وهذه الأحوال؟ هذا مدخل. والصيغ كلها التي توضع للصفات وللأفعال وللأسماء مما يمكن أن يكون مدخلا إلى البحث في وجود المناسبة بين اللفظ والمعنى. ويقول بعضهم بأنه يمكن أن تعرف معنى اللفظ من الألفاظ، من الحروف التي تجتمع في الكلمة. هذا يدعيه البعض، لأنه وجد أن بعض المعاني دائما كتختار لها واحد نوع من الألفاظ، وما تجتمعت تلك الألفاظ تجد ذلك المعنى. مثل مثلا جيم والنون، عندما يرى بأن الجيم والنون إذا اجتمع دل على الستر، ها جن لا يرى، قالوا بأنه جسم مجرد، قالوا بأنه جوهر مجرد، وقيل بأنه جسم لطيف، ماشي هو مادي وليس وليس وليس مجردا. كثير من النظار في هذا الباب قالوا بأن الجن ليس شيئا مجردا، بل هو جسم لطيف، إنما لطف ودق عن الإدراك، ولكنه جسم أي أنه مادي، جسم لطيف. جن لماذا زين؟ لأنه مستور. الجنين المجن لأنه يستر الرأس. الجنة لهذا البستان لأن النبات يستر بعضه بعضا ويستر ما يمنعك من النظر. قالوا إذا اجتمعت الجيم والنون فهذا لا يكون دالا إلا على الستر، وكذلك النون والباء إذا تقدمت النون. على كل حال مثل نبع نما نبغ نبت إلى آخره. ولكن هل هذا مضطرب؟ مشكلة أنه لم يضطرب. لو كان كلما اجتمع النون والباء دل على النمو والارتفاع يمكن أن نقول بأن فعلا هذا مدخل مهم إلى معرفة هذا السر. فيما كلما وجد هذا الحرف وهذا الحرف يدل على هذا المعنى، ما السر في ذلك؟ لكن الذي انتهى إليه الأمر في الحقيقة وأن العلاقة بين اللفظ والمعنى اعتباطية. وإن كان ابن عباس السيماري قد رد هذا وتكلم فيه وكذا، ويحكى أن شخصا كان يدعي بأنه إذا حكيت له الصيغة وتأمل الحروف سيعلم المعنى الذي يدل عليه ذلك اللفظ. يعني الصياغة، صياغة ليس صياغة البناء ولكن صياغة الحروف، اجتماع الحروف. حقيقة ذكروا في شرح جمع الجوامع هذه المسألة، فسألوه عن أضغاغ ولا هل هكذا كلمة، هي كلمة بربرية كما مزيغية، كلمة أمازيغية. فقال لهم هذا اللفظ يدل على شيء يابس صلب، ولما بحثوا عنه وجد أنه الحجر. من أين علم أن هذا المعنى صلب؟ قال من تركيبة تلك الحروف. لكن هذا نوع من لا توجد ضوابط علمية حقيقية في هذا الباب. فإن وجد شيء من هذا قد يوجد في بعض الألفاظ دون بعض. ولكن من جهة أخرى يمكن أن يقول لك البعض لماذا نجد الشيء الطويل دائما له وزن معين، بحال الشمر دا دائما، بحال هذه الكلمتين نجد دائما وزن معين، نجد دائما في الطويل، إنسان طويل جمال. لماذا؟ ألا يوجد بين هذه الصياغة وبين الطول نحو من الارتباط؟ على كل حال يمكن لبعض الباحثين الوالعين ببحث اللغة أن يبحثوا في مسألة مناسبة اللفظ للمعنى، وهل يوجد حقا ارتباط بين اللفظ والمعنى، أم أن هذه الأشياء قد توجد لكنها لا تضطرد أو تخلفت في بعض المواضع لأسباب أخرى. على كل حال فالموضوع مغرين بالباحث. إذن هذا ما استدل به بعض من يرى بأن الحقيقة الشرعية لا يمكن أن تنتقل من اللغة إلى الشرعي، لأن اللفظ اللغوي بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة، وإذا نقلنا هذه اللفظة إلى غيره سننقله إلى ما لا مناسبة فيه. قد ذكرنا أن وجود المناسبة بين المسد والمعنى مما لم يتقرر ثبوته. وذهب بعضهم إلى التعليل بأمر آخر، وهو أن النقل الشرعي للأشياء يعتبر أصلا، فلو وقع لا أخبر به الشرع، ولو وقع لا أخبر به الشرع، أخبر به صاحب الشرع، ولا قال لنا بأنني نقلت الصلاة من ذلك المعنى الأصل والدعاء بالخير إلى ما سواه. ونرجع إلى هذا الموضوع إن شاء الله تعالى لمزيد من البحث فيه. والسلام عليكم ورحمة الله.